بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وحده أن يجعل هذه اللقاءات مفتاح خير على محدثكم وعلى إخواني من المستمعين، وأن يجعل في ذلك صلاحا وهدى ورشادا بحول الله سبحانه وتعالى وحده. فقد تم العزم بحمد الله سبحانه وتعالى بعد الاتفاق مع من كان سببا في هذا اللقاء، الأخ أبو بكر وفقه الله سبحانه وتعالى على عقد مجالس تتعلق بتصحيح المنهجية في طلب العلم ودراسة الكتب الشرعية، وذلك أن من نظر في حال كثير من المنتسبين إلى طلب العلم وجد أن كثيرا منهم يدورون بين الثقافة العامة كما تروق لتسميتها، وبين الجد عند القلة من طلبة العلم في التحصيل والاستكثار من الإفادة من الأشياخ. وهذا راجع إلى أسباب لعلنا نذكرها بحول الله سبحانه وتعالى فيما يأتي من المجالس، ولكن كان لابد وأن يكون المفتاح للحديث عن هذه المجالس حول بعض المسائل المتعلقة بفضل العلم وطلب العلم وأهل العلم، من باب التذكير أولا ومن باب شحذ النفوس ثانيا بحول الله سبحانه وتعالى على رفع الهمة أو إلى رفع الهمة لطلب العلم الشرعي. ولأن طالب العلم يحتاج إلى توجيه وتصحيح لطريقة دراسته، سواء كانت على المشايخ الذين يأخذ عنهم العلم أو على الكتب التي يقرأ منها، أو حتى الأشرطة التي قد يستمع إليها. وهذا لابد وأن يوضح ويبين لطالب العلم حتى يكون على بصيرة مما يأخذ. فكثير من إخواننا من طلاب العلم قد وقع في بعض الأخطاء المنهجية في طلب العلم، حتى أوقعه ذلك في تشتت الذهن وضياع الأفكار وضياع وفتور الهمة وعدم تصحيح المراد والمقصد في طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. حتى رأينا كثيرا من النماذج من إخواننا من طلاب العلم الذين قد كثير من العلم قدر أكثر من 10 سنين في طلب العلم وأكثر من ذلك، ولكن لما تنظر إلى حصيلته العلمية التي استفادها من العلم الشرعي تجد أنها تكاد لا تذكر إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير. وهذا من المشاكل التي يعاني منها كثير من إخواننا من طلاب العلم. ولذلك بحول الله سبحانه وتعالى سوف نحاول أن نعرض خلال هذه الدروس والسلسلة بحول الله سبحانه وتعالى لتصحيح المنهجية في طلب العلم وتصحيح الطريق في طلب العلم إخواننا وفقهم الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون كل طالب علم على بصيرة بحول الله سبحانه وتعالى لأخذ العلم على وجهه الصحيح بفضل الله سبحانه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحده. فكما ذكرت بحول الله سبحانه وتعالى شيء من أفضال العلم وأهل العلم وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الهمة والحرص، وبحول الله سبحانه وتعالى ثم في المجلس القادم سوف نتحدث عن الأخطاء المنهجية في طلب العلم الشرعي، وكيف يكون طالب العلم قد أخطأ الطريقة الصحيحة في طلب العلم الشرعي وأخذه على غير وجهه الذي ينبغي أن يأخذه عليه، ونحو ذلك من المسائل. ثم بعد ذلك إن شاء الله نتعرض بحول الله سبحانه وتعالى لطرق دراسة الفنون، فلنتحدث إن شاء الله عن طريقة دراسة العقيدة وما يتعلق بالتوحيد، ثم نتعلق إن شاء الله وأيضا كتب التوحيد، ثم نتكلم بحول الله سبحانه وتعالى عما يتعلق بدراسة كتب الفقه وأصول الفقه، ثم نتحدث بحول الله سبحانه وتعالى عن بعض كتب الحديث وما يتعلق بدراسة الحديث ومصطلح الحديث، ثم نتعرض بحول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للحديث عن طريقة دراسة القرآن وعلومه والتفسير ونحو ذلك، وبإذن الله سبحانه وتعالى نحدد العناوين في حول الله سبحانه وتعالى في كل مجلس نأخذ شيء من هذه العناوين حتى ننتهي من فنون العلم بحول الله سبحانه وتعالى بأخذ بطريقة منهجية إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأقول بداية مذكرا لنفسي وإخواني بما نحن بصدد الحديث عنه، ألا وهو العلم الشرعي. فكلنا يعلم أن ما أرسل الله سبحانه وتعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم هو علم الكتاب والسنة، وأن كل ما يسلك في طريق طلب العلم إنما المقصود منه هو تصحيح فهمنا للكتاب والسنة وتصحيح العمل بالكتاب والسنة، وبذلك يكون الإنسان على الطريق الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى بسلوكه، كما في قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والعلم الشرعي إنما هو علم الكتاب والسنة، وكل ما سوف يدور الحديث عنه في جميع هذه المجالس إنما هو في تصحيح فهمنا لعلم الكتاب والسنة والطريقة الصحيحة في أخذ علم الكتاب والسنة بحول الله سبحانه وتعالى. وسائر العلوم إنما يراد بها تصحيح، كما ذكرت، تصحيح فهمنا للكتاب والسنة وتصحيح عملنا بالكتاب والسنة، فإنما هو العلم والعمل. وذلك يكون فيه تصحيح الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصحيح مقتضياته من العمل وما يترتب على ذلك من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وحيا من عنده عز وجل لأجل هذا الأصل العظيم الذي هو العلم والعمل بالكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه لعلكم تتقون. وقال سبحانه في كتابه الكريم: وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا فيما يتعلق بإنزال كتابه سبحانه وتعالى. وأما فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه السنة وأوحاها إليه كما أوحى إليه القرآن. قال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن المتقرر أن الحكمة إذا جاءت مع القرآن جاء ذكر الحكمة والقرآن، فإن المراد بالحكمة هنا يكون السنة كما هو عليه سلف هذه الأمة، مقصود به السنة. وقال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأول ما ينبه عليه أن العلم الشرعي إنما هو كله وحي من الله سبحانه وتعالى، الذي المراد به الكتاب والسنة، المراد به الكتاب والسنة. فجميع ما تتعلمه من العلم الشرعي إنما أصله الكتاب والسنة والوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على فضل العلم الذي هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وبذلك تعلم أنك حين تتعلم العلم الشرعي أنك تتعلم شيئا من العلم الذي هو من علم الله سبحانه وتعالى. وكفى بذلك فضلا لأهل العلم وطلاب العلم أن يعلموا أنهم عندما يتعلمون الكتاب والسنة أنهم يتعلمون وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. فأي فضل لابد وأن يدخر لأمثال هؤلاء وأن يكون لهم وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى عليه وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى سائرين فيه وأن يكتب لهم من التوفيق والتسديد معه ما يكون فيه صلاحهم وصلاح أنفسهم وصلاح ذرياتهم. ثم نذكر بعد ذلك بما يتعلق بشيء من فضل العلم وأهله وشرف العلم وأهله. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقول أن الله سبحانه وتعالى جعل العلم الشرعي دال على حسن أو تعلم العلم الشرعي المعذرة جعل العلم تعلم العلم الشرعي دالا على كمال العبد وصلاحه وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استشهد عز وجل لأهل العلم على أعظم مشهود به وهو وحدانيته سبحانه وتعالى وهذا فيه تزكية عظيمة لأهل العلم قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فاستشهدهم الله سبحانه وتعالى على أعظم مشهود به وهو توحيده عز وجل ومن ذلك أيضا وما أسوقه وما أذكره ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ النفيس مفتاح دار السعادة ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم متمايزين متغايرين عن غيرهم في الفضل والمكانة والمنزلة فقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى أهل العلم في منزلة يكون فيها أو أثنى عليهم سبحانه وتعالى المعذرة أقول أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى على أنهم يعلمون أن كتاب الله سبحانه وتعالى حق من عند الله عز وجل وهذا يذكر بما حصل مع أبي بكر رضي الله عنه فيما يذكره أهل السير حين قال له المشركون إن محمدا يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال إن كان قد قاله فقد صدق يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهذا فيه تصحيح أو شهادة لمن كان على ذلك فهم أهل التصديق إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فجعل الله سبحانه وتعالى أهل العلم مصدقين للوحي وبالوحي من الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فجعل الله سبحانه وتعالى في مقابل أهل العلم جعل في مقابلهم الظالمين فقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهذا كما سيأتي معنا بحول الله سبحانه وتعالى نبين فيه ما يتعلق بحفظ العلم وحفظ المتون العلمية وأيضا ما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بأن يزداد من شيء إلا أن يزداد من العلم الشرعي فقال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. وقال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرفع العلم ويرفع أهل العلم والإيمان درجات ومنزلة ورفعة لا تكون لغيرهم من الناس. ومما يدل على فضل العلم وأهله أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى، وأنهم هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يفرحوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال بعض أهل العلم: رحمته القرآن والإيمان، القرآن والإيمان هو العلم النافع والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، والدين الحق هو العمل الصالح، كما عليه تفسير جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الفضل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو فضل عظيم، والفضل العظيم هو الذي قال عنه سبحانه وتعالى: وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليه عظيم. أي أمر طالب العلم في طريق طلب العلم، فإن فساد نية طالب العلم من أعظم ما يبعده عن سلوك الهدى والرشاد والصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا يترتب عليه الكلام عن تخليص النفس والقلب من العلائق التي تعوقه عن طلب العلم الشرعي. فمن ذلك مثلا الرياء عياذا بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك مثلا العجب بالعمل، ومن ذلك حب التصدر، ومن ذلك حب الشهرة، ومن ذلك حب الذكر، ومن ذلك حب التسميع، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تكون سببا في الحيلولة دون إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم الشرعي. ولذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أول من تسعر فيهم النار، فذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى رضي الله عنه. مما ينبه عليه هنا أيضا أن يكون طالب العلم سليم القلب لله سبحانه وتعالى، معتنيا بصلاح قلبه دائما وأبدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى أن يبعث في هذه الأمة نبيا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فأخر ذكر التزكية بعد طلب العلم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء، وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم سبحانه وتعالى ذكر التزكية على تعلم العلم الشرعي. وهذا يدل على أن تقديم التزكية على طلب العلم الشرعي لا بد منه، وهذا يكون بإصلاح القلب لله سبحانه وتعالى ولا بد. ولذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا العلم، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم، أن يزكي نفسه وأن يصلحها وأن يصلح قلبه وأن يعود نفسه على صلاح القلب، فإن العلم الشرعي له طغيان أشد من طغيان المال، له طغيان أشد من طغيان المال، وله وقع في النفس ومحبة أو إرادة لحظوظ النفس وشهواتها من هذا العلم الشرعي. ولذلك كما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لبعض طلابه حين استعجل في تعليم الناس، قال له لا تعجل فوالله لتأكلن بهذا العلم الفالوذج، وكان طعام في ذلك الوقت لا يعني لا يستطيعه أي أحد. فالعلم له طغيان أشد من طغيان المال، ولذلك عليك يا طالب العلم أن تحرص على صلاح القلب وإصلاح القلب وتزكية النفس وإصلاح شهوات النفس والبعد عنها عن حظوظها، هذا لا بد منه يا طالب العلم. ومما يذكر هنا أيضا أن يكون طالب العلم حريصا على حسن السمت، أن يكون طالب العلم حريصا على حسن السمت. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فطالب العلم لا بد وأن يكون قدوة وأسوة، وهذا لا يكون إلا بحسن سمت، هذا لا يكون إلا بحسن سمت. فلا بد وأن يجعل طالب العلم معه رفيقه من حسن السمت، من حسن السمت، فهذا يكون سببا بحول الله سبحانه وتعالى في الازدياد من العلم وحسن الحضور عند الأشياخ وحسن المعاملة معهم ومعاملتهم له، وأيضا يكون فيه بحول الله سبحانه وتعالى يعني قدوة لغيره من الناس. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين، حسن سمت ولا فقه في الدين. فحسن السمت لا بد وأن يوافق التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كان ذلك على علامة على صلاح النية. وإن كان الطالب قد يحاول إصلاح نيته بقدر الاستطاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هنالك خصلتان لا يمكن أن تجتمعان في منافق أبدا، وهي حسن السمت والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. مما أحب أن أنبه عليه إخواني أيضا ما يتعلق بالهمة وعلو الهمة. طيب أقول ما يتعلق بعلو الهمة، فلا بد لطالب العلم أن يتذكر دائما أنه لا بد وأن يستحضر علو الهمة معه، وأن يحاول أن يزيد في علو همته بحول الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا إن شاء الله نتكلم عنه بتفصيل لاحقا، لكن هنا أشير إليه إشارة ولعلني أختم بهذه المسألة. ما يتعلق بعلو الهمة، الذي ينبغي عليك دائما أن تتذكر أنك لا بد وأن تستحضر علو الهمة، وهذا يكون بتصحيح النية أولا، ثم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثانيا. واعلم أن كل عمل تتقدم به إلى ربك سبحانه وتعالى وتتقرب به إلى ربك لا يكون فيه حسن استعانة بالله سبحانه وتعالى فهو مدخول فيه وفيه خلل عظيم. فلا بد للعبد من أن يستحضر استعانته بربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله. وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقد ذكر الاستعانة وحدها رغم أن الاستعانة هي عبادة، قال إياك نعبد، فالاستعانة تدخل في العبادة، لكن قال وإياك نستعين تأكيدا على أن العبادة ولا بد أن يكون فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكر دائما وقرأ في سير الصالحين من سلف هذه الأمة، وانظر كيف كانوا يعني كيف كانت همتهم في طلب العلم، يرحلون من بلاد إلى بلاد لأجل سماع حديث واحد، يمشون من بلدة إلى بلدة، يخرج بعضهم من العراق إلى اليمن مشيا على قدميه لأجل تعلم العلم الشرعي ولأجل سماع بعض الأحاديث، ويرحل الإمام أحمد من بغداد إلى صنعاء لأجل أن يسمع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني حين كان في رحلته مع ابن المديني وأحمد ابن منصور. فانظر إلى حالهم كيف كانوا، وكيف كان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما رحل إلى مصر لأجل سماع حديث واحد، والنووي رحمه الله تعالى كان عليه رحمة الله تعالى يحضر في اليوم الواحد 12 درسا، كان يحضر في اليوم الواحد 12 درسا. وأيضا بعض أهل العلم كما ذكر عن الطبري رحمه الله تعالى قيل أنه لو وزع تصنيفه للكتب على عدد أيام حياته لوجد أنه كان يصنف في اليوم الواحد أو يكتب في اليوم الواحد 60 ورقة أو أكثر من 60 ورقة في اليوم الواحد. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صنف العقيدة الواسطية في قاعدة ما بين الظهر والعصر، واليوم تشرح في أيام، وبعض الناس يشرحها في أشهر بعض أهل العلم. والجوهري رحمه الله تعالى كان يقول: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. هذا كان حال السلف، وكانت عندهم همة عالية في طلب العلم وتحصيل العلم. وخذ مثالا على ذلك ابن عقيل رحمه الله تعالى حين صنف كتابه الفنون، وكتاب ضخم، قيل إن هذا الكتاب بلغ 470 مجلدا، 470 مجلدا. طبعا الكتاب مفقود، وقيل إنه يوجد منه أجزاء يسيرة الآن. فصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب كتاب الفنون على جميع فنون العلم، في 470 مجلد. فليكن قطعا إلى ذلك من الأمثلة الكثيرة، استطرد أكثر، لكن الإشكال هو في ضيق الوقت، وعندنا الآن هو وقت الإقامة، إقامة الصلاة. إن شاء الله نأخذ الأسئلة على عجل بحول الله سبحانه وتعالى. نأخذ الأسئلة على عجل. الأخ يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما هي الكتب، ما هي القيمة العلمية لكتاب بيان فضل العلم لابن عبد البر؟ هذا كتاب نفيس جدا، وكتاب إن شاء الله لعلي يعني لابد أن نذكره في الدرس القادم، هو وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ونشير إلى ما يتعلق بهذين الكتابين وبعض ما يتعلق بكتب العلم وطلب العلم الشرعي. كتاب نفيس جدا، وأجمل ما في هذا الكتاب أنه قد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب مليئا بالأحاديث والآيات وآثار السلف، وتجد فيه النفس السلفي في تقرير طريقة طلب العلم وفهم العلم، وأشار إلى بعض المباحث المتعلقة بأصول الفقه ونحو ذلك. كتاب نفيس جدا، إن شاء الله نتكلم عن هذا الكتاب بشيء يسير بحول الله في المجلس القادم. لبعض الأخ يقول: من هو المخالف وما هو الضابط لمعرفة المخالف؟ السؤال هكذا واسع، الله يحفظك، السؤال واسع. إن كان المراد بالمخالف إما أن يكون المخالف في السنة، والمخالف في الاعتقاد، مخالف في مثال الفقه، فهنالك من المخالفات ما لا يسع أن يعذر فيه المخالف، وهنالك مما قد يعذر فيه المخالف، قد يعذر فيه المخالف. والقاعدة في ذلك عند أهل العلم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والخطأ أن يقول الناس لا إنكار في مسائل الخلاف، لا، بل الصحيح أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المسائل التي يدخلها الاجتهاد، وإن كان من خالفك فيها يسمى مخالفا، لكنه ليس، لا يقال عنه إنه مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى ما لم يكن فيه الدليل واضحا، والله أعلم. الأخ يقول: هل أهل الكبائر يجيبون على أسئلة القبر؟ هذا بحسب كل إنسان، يعني من أهل الكبائر من يجيب ومنهم من لا يجيب، هذا يتعلق بالمشيئة، هذا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الإنسان قد أتى بشيء من الطاعات التي تصرف عنه فتنة القبر وعذاب القبر، والله أعلم. الأخ يقول: كم مرة تغسل الرجلين في الوضوء أم هي على الإطلاق؟ غسل الرجلين أو القدمين بالأحرى في الوضوء، غسل القدمين في الوضوء طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة، ورد عنه أنه غسل مرتين، ورد عنه أنه غسل 3 مرات، يغسلها إلى الكعبين 3 مرات، أو مرتين أو مرة، وأكمل ذلك 3 مرات. الأخ يقول: رجل توفي وكان مريضا ولم يصم ولم يصوم شهر رمضان لمدة سنتين، فما حكم ذلك؟ هل يصوم عنه أهله أم يخرجون فدية؟ طيب، كان مريضا، هل المرض يعني كان مرضا لا يبرأ منه أو لا؟ والذي هذه مسألة. نعم، طيب، المعذرة. هو الأخ يقول ما الرجل توفي. الذي يعني أميل إليه بارك الله فيك فيما يتعلق بهذه المسألة هو كلام الإمام أحمد، لا صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اختلف في ذلك أهل العلم، ورجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا خاص بصيام النذر، رجح الإمام أحمد أن هذا خاص بصيام النذر لا في بقية الصيام. فمن أراد أن يحتاط وصام عنه قضاء فالحمد لله، وإلا فالذي يعني تميل إليه النفس هو أن المقصود هنا صيام، والله أعلم. طيب، أخي يقول ورد في تفسير ابن سعدي عند قوله تعالى فعلتها وأنا من الضالين سورة شعراء، قال ابن سعدي أي عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي. طيب، السفه معناه عام، لكن لا يقال هنا إن الشيخ رحمه الله تعالى يعني أراد بذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كان ضالا، يعني هو موسى عليه الصلاة والسلام قال وأنا من الضالين، والضلال يراد به مخالفة الحق، فما فعله موسى عليه الصلاة والسلام هو مما خالف فيه الحق في قتله لذلك الرجل، حين قتل ذلك الرجل حين وكزه، والله أعلم. يقول كيف يتعامل السلفيون مع الخلاف الذي يحصل بين العلماء السلفيين خاصة في المسائل الاجتهادية؟ مدامت مسائل اجتهادية فالحمد لله، إذا المسائل يسع الكلام فيها، يسع الاختلاف فيها، ولذلك مدامت تدخل في المسائل الاجتهاد بارك الله فيك فالحمد لله، تأخذ ما كان أقرب إلى الدليل، تأخذ ما كان أقرب إلى الدليل الشرعي. طيب، السؤال الأخير هذا يقول ما هي الأسباب التي تصلح القلوب؟ يعني هذا السؤال إن شاء الله لعلك أخي أبا بكر الله يحفظك تؤجله إلى المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يكون بحول الله سبحانه وتعالى فيه الإجابة الشافية وافية بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وصلاح وهدى وسنة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله موعدنا في الأسبوع القادم في تقريبا الساعة 6:56 بتوقيت في الساعة 6:56 بتوقيت مكة بحول الله سبحانه وتعالى، استكمالا لهذه السلسلة التي بدأنا فيها في هذه الليلة بما يتعلق بتصحيح المنهجية في طلب العلم ودراسة الكتب. أسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه أن يغفر لنا ولكم وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.